المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب النفقات سين قولهم ولها الكسوة كل عام هل هو وجيه؟ جيم الصواب أن الكسوة تابعة لحاجتها إليها وللعرف، فمتى كانت الكسوة باقية لم يلزمه شيء ولو بعد عام، ومتى بليت وجبت ولو قبل أن ينقضي العام، وهو أحد القولين للأصحاب وهو الصحيح. سين قولهم إذا غاب الزوج ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ، فما معنى الاستدانة وهل هذا وجيه؟ جيم معنى الاستدانة أخذ الدين من الغير على أن الوفاء يكون من مال الزوج، ومعنى هذا أن المستدين سواء كانت هي التي باشرت أو وليها الخاص أو العام أو ولي الزوج لا يلزمه وفاء الدين، وإنما يوطن صاحب الدين نفسه على أن القضاء لا يلزم إلا من مال الزوج. ويدخل في الاستدانة الاقتراض وشراء طعام وكسوة ونحوها بثمن يكون دينا على الزوج، وشراء عرض بثمن مؤجل يكون قضاؤه من مال الزوج، كل هذا يدخل في الاستدانة. وأما قولكم هل هو وجيه؟ فنعم هو وجيه، لأن الزوج هو المقصر بما وجب عليه، حيث لم يدع لها شيئا تنفق منه، وهي معذورة لعدم الوجود والتوجيد، فلا تجد من ماله ما تنفق ولا تتمكن من إيجاد ذلك بالاستدانة، فكانت بذلك معذورة. أما التي فيها الخلاف القوي فهي التي يعسر زوجها بالنفقة والله أعلم. سين إذا أسقط حق زوجته 10 سنين ثم أرادت الرجوع إليه فاعتذر بأنه لا يتحمل امرأتين وقصدها تعجيزه، فما الحكم؟ جيم لا يسقط حق المرأة إذا رجعت إلى بيت زوجها وطاعته، ولو أسقطها الزوج لم تسقط، فهو يجبر على ضمها بإحسان أو تسريحها بإحسان، وعصيانها السابق لا يسقط حقها إذا عادت إلى طاعته. سين إذا أنفق على البائن يظنها حاملة فبانت حائلة فهل يرجع عليها؟ جيم نعم يرجع عليها، وعلته ظاهرة لأنه أنفق بحسب وجوبه عليه فتبين بخلافه، كما ترجع عليه بعكسها. سين هل نفقة الحامل للحمل أو لها من أجله؟ جيم فيه قولان، المذهب أنها تجب للحمل لا لها من أجله، لأنها تجب بوجود الحمل وتسقط بعدمه، وتجب حتى للناشز، فإن كانت لها من أجله لم تجب للناشز. ومأخذ الاختلاف أنه لما كانت نفس النفقة الجارية على الحامل لها بنفسها قوتا وكسوة مثلها ومسكن مثلها، ولا يجب عليها المشاركة في النفقة، بل هي على من تلزمه مؤونة ما في بطنها، وهي من غرائب العلم، إذ الأصل أن جميع الأمور المشتركة على كل واحد من المشتركين القيام بمقدار حقه والمشاركة في تحصيل المصالح ودفع المضار، وهذه المرأة مضطرة إلى النفقة ونفقتها على نفسها لأنها ليست في حباله بل بائن عنه، والذي في بطنها نفقته على وليه، والحال مضطرة من جهتها وجهته ما في بطنها إلى إيصال النفقة إلى المرأة لتحيا فيتغذى ما في بطنها، ومع ذلك وجبت النفقة كلها نفقة زوجته على الولي له. وكنت وقت كتابتي لهذه الأسطر مستغربا لها ولعلتها، فقدح في ذهني مناسبة لا تبعد أنها هي الحكمة من ذلك، وهي وإن كان الأصل التشارك في النفقة لأجل بقاء الحياتين، ولكن نفقته على ما في بطنها واجبة على وجه الانفراد، وحملها للولد في بطنها والمشقة الناشئة عن ذلك أوجب أن تكون كالأجرة لها وجبر خاطرها، وأن لا يكون عليها فيها شيء، وهذا من تمام الحكمة والرحمة والعدل، والله أعلم. سين إذا تزوجته عالمة بعسرته أو رضيت بها فهل لها الفسخ؟ جيم المذهب فيها معروف، وهو أنها تملك الفسخ، وهو ضعيف جدا لا دليل عليه، بل الأدلة الشرعية والعملية تدل على أنها لا تملك الفسخ، حيث تزوجته عالمة بعسرته أو رضيت بها بعد ذلك، بل لو لم ترضى بعسرته إذا أعسر بعد العقد فإنها على الصحيح لا تملك ذلك. ولهذا قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولم يثبت لها الفسخ. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لها الفسخ، وإنما يثبت لها الفسخ إذا امتنع من الإنفاق وهو قادر عليه، أو تزوجها وهو قد أظهر لها أنه غني فتبين فقره وغرها بذلك. وكما أن هذا مقتضى النصوص الشرعية، فإنه عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يعسرون ويفتقرون ولا تطلب نساؤهم الفسخ ولا تمكن من ذلك لو طلبت. سين: هل يشترط في نفقة القريب أن يكون وارثا له؟ جيم: لا بد في وجوب نفقة الأقارب من شرطين: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وفي عمود النسب لا يشترط غيرهما. وأما في الحواشي يشترط أن يكون وارثا بفرض أو تعصيب. واختار الشيخ تقي الدين أن الإرث ليس بشرط مطلقة، وأن الشرط إنما هو غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وكونه من الأقارب لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم. ومن المعلوم أن من قطع النفقة لم يبر ولم يصل، والله أعلم. سين: هل يشترط لوجوب النفقة اتفاق الدين؟ جيم: المذهب الاشتراط مطلقة، والرواية الثانية عدم الاشتراط مطلقة، والثالث وهو الصحيح أن الأصول والفروع تجب نفقتهم وإن تباينت أديانهم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. سين: هل تجبر الزوجة على إرضاع ولدها بلا ضرورة؟ جيم: المذهب معروف أنها لا تجبر، والصواب الإجبار في الموضع الذي جرت العادة بإرضاع الأمهات لأولادهن، كما هو العادة في وقت السلف، وكما هو العادة المعروفة الآن. وجميع الحقوق الواقعة بين الزوجين راجعة إلى العرف والعادة، فمن أراد الخروج عن العرف في شيء مما يكون بين الزوجين، وأراد الآخر العمل والرجوع إلى العرف، كان الصواب الرجوع إلى العرف، كما أراد الله ورسوله أمورهما إلى ذلك. فمن ذلك الرضاع ينزل على هذا الأصل الشرعي، وكما أنه الشرع فهو الذي يستحسنه الناس ويستقبحون ضده، والله أعلم. سين: إذا كان سبب الحق ظاهرا جاز لمن هو له أن يأخذ قدر حقه ممن هو عليه، إلا إن كان سببه خفية، فما مثال ذلك؟ جيم: مثال الظاهر مثل المرأة تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولادها إذا كان الزوج مقصرا فيها ولو لم يعلم، ومثل أخذ الضيف إذا امتنع من ضيافته من مال من أضافه ولو لم يعلم، هذا الحق ظاهر. وأما الخفي فمثل من له طلب على إنسان من دين وامتنع من الوفاء، فليس لصاحب الدين أن يأخذ من مال المدين، لحديث: ولا تخن من خانك، لأن السبب خفي وذلك يجر إلى مفسدة. سين: هل تجب نفقة الرقيق الآبق والناشز؟ جيم: مراد الأصحاب رحمهم الله في قولهم إنها تجب نفقة الرقيق الآبق والناشز أنه لو رده أحد من إباقه وأنفق عليه فإنه يرجع على سيده لوجوب النفقة عليه، ولا يمكن أن يجعل مثل الزوجة التي تسقط نفقتها بنشوزها، لأنه لا مال له ولا ملك. وكذلك الرقيق إذا نشز بأن عصى سيده فإن وجوب نفقته باقية ولا تسقط بعصيانه، ولا يكون عصيانه لسيده مسقطا لنفقته. وبمعرفة مرادهم يظهر المعنى، وإلا فبمجرد مرور العبارة على الإنسان يستغرب من ذلك، والله أعلم. سين: هل للرقيق أن يتسرى؟ جيم: فيها قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد الإمام، المذهب منهما والصحيح أنه ليس له ذلك. ووجه ذلك أن الله تعالى لم يبح للإنسان إلا زوجته أو ما ملكت يمينه، وهذا العبد المأذون له في التسري ليس زوجا ولا مالكا. أما كونه ليس بزوج فظاهر، وأما كونه ليس بمالك لها فلأن الرقيق لا يملك شيئا، وإن ملك سيده فلا يزول ملك السيد عن الجارية بالإذن له في التسري، بل لو قال لعبده هي لك ملك لك لم يملكها العبد بهذا ولا يحل له وطؤها، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وأما تزويجه إياها فهذا هو الذي يجوز ويحل والله أعلم. سين: ما الذي يدخل في قولنا من أدى عن غيره دينا واجبا عليه رجع عليه؟ جيم: مثل إنسان يطلب من إنسان دينا فتوفيه من مالك ناويا الرجوع على من قضيته عنه، فلك الرجوع عليه بما قضيته عنه، ومثل أن تنفق على أهله وبهائمه لغيبته وتنوي الرجوع عليه، فلك أن ترجع عليه بالنفقة الآن، هذا واجب عليه وأنت قد أديت عنه واجبا والله أعلم. سين: إذا كان الوالد يكسو ولده وينفق عليه ثم مات الولد وعنده شيء من النفقة والكسوة، فهل يكون تركه أو يرجع للوالد؟ جيم: هذه المسألة ترجع إلى العرف، كما أن أصل النفقة والكسوة يعتبر فيها العرف، فالنفقة الماضية قبل الموت والثياب التي قد لبسها الولد لا ترجع للوالد، وأما الثياب التي لم يلبسها والنفقة التي لم يستعملها فإنها باقية في ملك الأب، لأن الأب إنما يدفع ذلك لولده على وجه القيام بالواجب لا على وجه الهبة والعطية، ولا يجب عليه نفقة ولده إلا ما دام حيا، فإذا مات وقد بقي عنده من النفقة شيء رجعت للأب والله أعلم. سين: ما رأيكم في قول الأصحاب رحمهم الله في نفقة الزوجة ولا يعتاض عن النفقة الماضية بربوي، كأن عوضها عن الخبز بحنطة أو دقيقها، فلا يصح ولو تراضيا عليه لأنه ربا؟ جيم: فيه نظر، لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقية، فإن الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية، فأي شيء حصلت الكفاية به كان ذلك هو الواجب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقدر ذلك بالكفاية، وإنما صير إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتاد، فالأصل أن الواجب لزوجته ما يكفيها، فأي شيء كفاها من خبز أو تمر أو زبيب أو شعير أو ذرة مما ينفق ويوافق العرف كان هذا هو الواجب وقت الوفاء، وهذه ليست في الحقيقة عوضا في شيء معين مستقر في الذمة، وهذا القول رجحه الشيخ الموفق في المغني، وكذا ذكر الأصحاب وجها أنها إذا قبضت الكسوة ومات الزوج أو ماتت أنها تملكها ولا يرجع عليها بشيء منها، وهو المختار. باب الحضانة. سين: هل تسقط حضانة الفاسق؟ جيم: حضانة الفاسق وولايته لأولاده لمالهم ولأنكحتهم وإمامته الجميع، المشهور فيها أنها تسقط ولايته بالفسق ولا تصح إمامته، وهو قول في غاية الضعف مناقض للأدلة الشرعية والعمل المستمر، والصواب فيها جميعها بقاؤه على ولايته لأولاده مالا ونكاحا وحضانة، وأنها تصح إمامته، وشفقة الأب ولو فاسقا على أولاده وحميته عليهم لا يشابهه فيها أحد، وهي المقصود بالولاية والحضانة والله أعلم. سين: هل للرقيق والمبعض حضانة؟ جيم: على المذهب لا حضانة له، وقال ابن القيم: اشتراط الحرية في الحضانة قول لا دليل عليه، وهو كذلك، فإن رأفة الأم ولو رقيقة لا تشبهها رأفة أحد، والحضانة لا تشغلها عن خدمة سيدها، بل تتمكن من القيام بالحقين والله أعلم. سين: قولهم ولا حضانة لمتزوجة بأجنبي من محضون، فما الفرق بينه وبين القريب؟ جيم: إذا تزوجت بقريب من المحضون ولم يمنع من حضانته فحقها ثابت لعدم ما يسقطه، وأما الأجنبي فلأنها إذا تزوجت واجتمع مع شغلها بالزواج وعدم شفقة الأجنبي عليه غالبا أنه مظنة لتضييع بعض مصالح المحضون، فهذا ما يمكن أن يعلل به. سين: إذا تزوجت بأجنبي فهل لها حضانة؟ جيم: المذهب لا، والصحيح أنه إذا رضي فحقها باق لأن سقوط حقها لأجل قيامها بحقه، فإذا رضي ببقائها على حقها فهي باقية، وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق. سين: من أحق بحضانة الأنثى بعد تمام 7 سنين؟ جيم: المشهور من المذهب أنها لأبيها، والرواية الثانية أنها لأمها، وهذان القولان مع قيام كل منهما بما يجب ويلزم، فأما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة ولده، وأهمله عما يصلحه، فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر، والذي أرى في ترجيح أحد القولين أنه ينظر للمصلحة الراجحة، فمن كانت المصلحة في حق الصبي بقاؤه عنده رجح، لأن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون. قال الفقهاء: ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وقدموا من قدموا مراعاة للمصلحة، وبهذا الأصل يتضح ترتيب الفقهاء في الأحق بالحضانة ومن هو أولى، أن هذا كله حيث كان للمحضون مصلحة في تقديم المتقدم منهم، ومن ترك منهم ما يلزم سقط حقه. وأما أي القولين أصح في الترتيب، هل هم قرابة الأم أو قرابة الأب، فشيخ الإسلام وابن القيم يقدمان قرابة الأب، لأنهم هم القرابة المقدمون في كثير من الأحكام، والمذهب تقديم قرابة الأم، والله أعلم بالصواب من القولين، فإني لم أعرف الراجح منهما والله أعلم. سين: قول الأصحاب إذا اختار أمه كان عندها ليلا فقط، فهل هو وجيه؟ جيم: قد عللوا ذلك بأن النهار محل التربية، والذي يقوم بها الأب، فتعين أنه للأب، ولو اختار أمه مراعاة للمصلحة، فلو كان الأب لا يقوم بمصالحه ويهمله بقي عند أمه ليلا ونهارا، إذا كانت قائمة بذلك غير مهملة وقته، هل تلزم الحضانة من استؤجرت للرضاع؟ جيم: لا تلزمها كما قال الأصحاب بلا شرط، فإن شرطت حضانتها للطفل أو كان العرف جاريا بذلك فهو كالشرط والله أعلم.